السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فأيها الإخوة والأخوات الكرام، في القرآن الكريم آيات وضع العلماء لها ألقابا، وجعلوا لها عناوين، وسموها بأسماء، فصارت آيات مميزة في القرآن. تذكر الآية فيتذكر الإنسان لقبها وعنوانها واسمها، ويذكر اللقب أو الاسم أو العنوان فيتذكر الإنسان نص الآية. وفي القرآن الكريم من ذلك كثير، منها آية في سورة النحل، وهي شهيرة ذائعة شائعة، وهي قول الله تبارك وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. هذه الآية التي كان يقرأها أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز في ختام كل خطبة، وصارت من الهدي الحسن الذي يقرأه كل خطيب في نهاية خطبته الثانية، كأنه يقول للناس: أنا سأدلكم على مركز الإسلام، وعلى أساس القرآن، وعلى قطب رحى الآيات التي أنزلها الله. هذه الآية سماها العلماء قطب القرآن. قطب القرآن يعني أصل القرآن وأساس القرآن ومركز القرآن ومحور القرآن ومعتمد القرآن، كيف لا، وهي تأمر بكل خير وتنهى عن كل شر، تأمر بكل خلق جميل وتنهى عن كل خلق قبيح. هذه الآية: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ما تركت خيرا إلا ودلت عليه، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. هذه الآية ما تركت من شيء ينهى عنه إلا ونهت عنه. هكذا هي آية تمثل قطب الإسلام، كيف لا، والقرآن كله، بل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كلها تدور حول إتمام مكارم الأخلاق. ألم يقل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، إنما بعثت لأكمل مكارم الأخلاق. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتمثل أخلاق القرآن، كما سأل الصحابي أو التابعي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: يا أمنا، كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فعجبت له وقالت: ألا تقرأ القرآن؟ ألست تقرأ آيات القرآن الكريم؟ عندك القرآن تقرأه؟ قال: بلى، أقرأ القرآن. قالت: كان خلقه صلى الله عليه وسلم القرآن. تريد أن تقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قرآنا يمشي على الأرض. فإذا أردت أن تعرف تفسير القرآن تقرأ سيرته وسنته وأخلاقه صلى الله عليه وسلم، تتعرف على أقواله وأفعاله وتقريراته وأحواله. وإذا أردت أن تتعرف على أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم فعد إلى القرآن واستقرئ آيات القرآن، تظهر لك أخلاق المصطفى عليه الصلاة والسلام. كأنها تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي على الأرض. وهذا هو ما ينبغي أن ينتبه إليه المسلمون. فقد صار عندنا دعاه، وصار عندنا هداه، صار عندنا أدلاء، وصار عندنا خطباء، صار عندنا علماء، وصار عندنا شراح يفسرون القرآن ويشرحون السنة ويبينون أحكام الفقه، لكن انفصلت في الآونة الأخيرة من حياة المسلمين الجانب النظري عن الجانب العملي. صار المتكلم يتكلم والقائل يقول والمنظر ينظر ويبتعد تماما عن الفعل، لا ترى هذا في أعماله، لا ترى هذا في أفعاله، لا ترى هذا في حركاته، لا ترى هذا في حياته منهجا عمليا وواقعا يطبقه ويسعى به بين الناس، المعاملة، الخلق، إلا ما رحم الله. فلذلك كانت هذه الآية قطب الإسلام، خلق الإسلام، مركز الإسلام، لأنها تدل على الغاية، الغاية من بعثة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وإذا عمل الإنسان بما فيها من خير وحذر الإنسان ما نهت عنه من شر فقد عمل بالخلق الحسن وتجنب كل خلق سيء. هذه الآية الكريمة تحثنا على أن نظهر الأخلاق بيننا وبين ربنا، وبيننا وبين أنفسنا، وبيننا وبين الناس على اختلافهم، سواء كان هؤلاء الناس الزوجة والأولاد، هؤلاء الناس الآباء والأمهات والأقارب والأرحام، هؤلاء الناس من المؤمنين ومن غير المؤمنين، من المسلمين ومن غير المسلمين، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وقولوا للناس حسنا. لم يقل قولوا للأقارب أو قولوا للمسلمين، قولوا لمن تحبون ولا تقولوا لمن تكرهون، بل للجميع. وقولوا للناس، لعموم الناس، حسنا. بهذا، بالأخلاق الكريمة الفاضلة، علت راية الإسلام وانتصرت. بالأخلاق الفاضلة عز جناب الإسلام وارتفع وعلى، انتشر الإسلام في ربوع الأرض وفي جنبات الدنيا وفي نواحي الحياة بالخلق الحسن، بمعاملة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للناس، بمعاملة القادة والفاتحين لخلق الله، بمعاملة الجنود والتجار المسلمين للناس في كل ناحية من نواحي الأرض، حتى نشروا الإسلام في آفاق الدنيا. ما نشروا الإسلام بالسيف، ما نشروا الإسلام بالقوة. لو تأمل متأمل الآن الخريطة ونظر على الأماكن التي فيها مسلمون ورجع إلى تاريخ هذه البلاد، فسيجد أن 75% من البلاد الإسلامية لم يدخلها جيش من جيوش المسلمين، لم يدخلها قائد بجند من جنود المسلمين، لم تفتح بقوة ولا قهر، وإنما فتحت هذه البلاد كلها بأخلاق المسلمين، أخلاق المسلمين التي سافر بعضهم هنا في دار الإسلام إلى بلاد الكفر فرأوا فيه الإسلام، والعكس، جاء بعضهم من بلادهم إلى بلادنا وعاملوا أهل الإسلام وعاملوا الناس في بلاد الإسلام فوجدوهم متغيرين، وجدوا أخلاقا غير الأخلاق، وصفات غير الصفات، وأحوالا غير الأحوال، فجذبهم هذا إلى أن يسألوا عن الإسلام. وما زال إلى الآن يدخل كثير جدا من الغربيين والشرقيين يدخلون في الإسلام، وتقرأ في مذكراتهم وذكرياتهم وسيرهم وحواراتهم أنهم دخلوا في الإسلام بسبب موقف من المواقف، بسبب معاملة من المعاملات، بسبب شخص من الأشخاص أثرت فيهم هذه الأشياء، لأنها مغايرة تماما لأحوال الناس الذين يعاشرونهم ويعاملونهم، يجذبهم خلق المسلم. ولهذا ينبغي أن يكون المسلم ظاهرا وباطنا مسلما، قولا وفعلا مسلما، تكلما وتلفظا، وحالا وفعالا مسلما. ينبغي أن يكون المسلم كذلك. الخلق الحسن هو عنوان المسلم، لا ينبغي له أن يتخلى عنه، بل يتحلى بالخلق الحسن ويتخلى عن الخلق البذيء. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وهذا العدل للجميع، وهذا الإحسان للجميع، وهذا الإيتاء إيتاء لمن يحب ومن لا يحب، وكذلك ترك الفاحشة يتركها لله ويتركها لإعزاز نفسه عن مقارفة الفواحش، ويتركها حتى لا يبتلي الله تبارك وتعالى المجتمع الذي يعيش فيه بالنكبات والكوارث، كما قال ربنا سبحانه: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا كسر الخبث. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يعملون بالعدل والإحسان ويؤتون ذا القربى، وأن يجعلنا سبحانه من الذين يجتنبون السوء والفواحش والمنكرات، وأن نبتعد عن الظلم والبغي والجور، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.